الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الترجمة معقودة لبيان فضائل أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بالفاروق، الخليفة الثاني لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق، وله مناقب كثيرة وفضائل عديدة جاءت بها سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الترجمة معقودة لبيان شيء من مناقبه وفضائله رضي الله عنه. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة. والرؤية هنا رؤية منامية، رأيتني أي فيما يرى النائم، ورؤية الأنبياء حق. قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، هذا لقبها، وأما اسمها سهلة بنت ملحان، سهلة بنت ملحان، وتلقب بالرميصاء. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، خشفة على وزن حركة، خشفة على وزن حركة، وهي بمعناها، فقوله خشفة أي حركة، وزنا ومعنى، هي بوزن حركة وبمعنى حركة، وجدت خشفة أي حركة. فقلت: من هذا؟ قال أي جبريل أو غيره من الملائكة، الله أعلم: هذا بلال، هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، أي بفناء القصر، وجاء في رواية الترمذي: قصرا من ذهب. قال: بفنائه جارية. فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. قال أي الملك جبريل أو غيره: لعمر. فأردت أن أدخل فأنظر إليه، أردت أن أدخل وأنظر إليه، أي أنظر إلى القصر وما بداخله، فذكرت غيرتك، يقول عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، ومعنى بأبي وأمي أي أفديك بأبي وأمي. وجاء في بعض الروايات أنه بكى رضي الله عنه قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ وأخذ من هذا أهل العلم منهم شيخ الإسلام أن الجنة فيها غيره، أن الجنة فيها غيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ذكرت غيرتك، والأمر مختص بالجنة وأهلها ونعيمها. والشاهد من الحديث فضيلة عمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى له قصرا في الجنة، رأى له قصرا في الجنة، وجاء في بعض الروايات قصرا من ذهب. وروي الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه حق، وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بالغيرة، والغيرة صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، والله عز وجل غيور ويحب أهل الغيرة، والغيرة صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، لها ثمارها العظيمة وآثارها الجليلة ونتائجها المباركة في حفظ العبد وحفظ أهله وصيانة شرفه وكرامته ومكانته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة، أي متى وقتها، متى تجيء الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها. وهذا يستفاد منه أن بعض السائلين يحتاج أن يوجه، يحتاج أن يوجه إلى الأنفع في اهتمامه وسؤاله وبحثه. فالساعة سواء أتت غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنتين، ليس الذي يهم متى تأتي، ولكن الذي يهم ما هي العدة، ما هي العدة. والذي ينبغي أن يبحث عنه هو هذا، ما هي العدة التي يعدها للساعة، سواء أتت بعد يوم أو بعد شهر أو بعد سنة. فإذا اشتغل الإنسان بما هو استعداد للساعة نجا وأفلح، سواء جاءت قريبا أو تأخر مجيئها، سواء جاءت بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو سنوات، المهم هو الاستعداد. يوضح هذا المعنى بعض أهل العلم بمثال، يقول لو أن أهل بلدة، لو أن أهل بلدة قال لهم قائل جاءكم عدو مقبل عليكم، فأخذ بعضهم يسأل كم بقي ويصل، واهتم بهذه المسألة وينظر يتحرى هل هو قريب جدا أو ابتعد، والآخرين لم يفكروا في هذا، وإنما فكروا بالاستعداد وأخذوا يهيئون أنفسهم ويعدون أنفسهم لملاقاته سواء وصل بعد ساعة أو غدا، المهم هو الاستعداد. فمن الذي يظفر وينجح، الأول أو الثاني؟ فهنا قال متى الساعة؟ الساعة آتية وكل آت قريب، والذي ينبغي أن يتجه إليه بحث المسلم هو الاستعداد لهذه الساعة والتزود لذلك اليوم، على أن ساعة كل امرئ موته، من مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته، ولا يدري الإنسان متى يموت، قد يموت بعد لحظات أو بعد أيام فتبدأ في حقه ساعته. فهذا الرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها، وماذا أعددت لها؟ وجهه إلى الاهتمام بالاستعداد ليوم الساعة، استعداد للساعة. قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء، لا شيء، يعني لم يعد لها كثير، صلاة وصيام وصدقات، هذا المراد بقوله لا شيء، يعني لم أعد لها كثير صلاة وصيام وصدقة وأعمال كثيرة، ولكني إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وهذا فيه أن محبة الله عز وجل ثم محبة من يحبه جل وعلا محبة صادقة، على هذا قيام الدين. قد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله عز وجل محبة صادقة مثمرة للعبودية له عليه سبحانه وتعالى، ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام محبة صادقة مثمرة لاتباعه عليه الصلاة والسلام، هذا عليه مدار السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، جاء بعد بعض الروايات ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ولا شك هذا يفرح به قول نبينا عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت يفرح به، أي أن المرء مع من يحب، إن كان يحب الصالحين وأهل الخير كان معهم وحشر في زمرتهم، وإن كان يحب أهل الشر و الفجور والفساد أيضا كان في زمرتهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. فإذا كان محبا لأهل الخير حشر معهم وكان معهم وفاز فوزا عظيما بهذه المحبة. قال ما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإن لم يقع مني أعمالا مثل أعمالهم، إلا أني أرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. فهذا يستفاد منه أن محبة الصالحين، المحبة الصادقة، لها ثمارها وآثارها. ومن أعظم ما يعين على محبة الصالحين قراءة سيرهم وأخبارهم ومناقبهم وفضائلهم وخصائصهم ومكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، فإن قراءة ذلك مما يزيد المرء حبا للصالحين. وإذا أحب الصالحين أفاده حبه الصالحين اتباع الصالحين والسير على منهاجهم وترسم خطاهم، لأن المحبة الصادقة تثمر، المحبة الصادقة تثمر العمل والاتباع لمن أحب. فالشاهد أن هذا حديث عظيم وفيه منقبة جليلة لعمر، حيث خصه أنس رضي الله عنه بقوله: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، خص بالذكر أفضل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وهذا الحديث فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه، وأنه الصحابي الملهم، الصحابي المحدث، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون، أي يلهمون، من غير أن يكونوا أنبياء، من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. فهذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من أهل مصر فقال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. قال: باب مناقب عثمان ابن عفان رضي الله عنه، والخليفة الثالث ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وأورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من أهل مصر فقال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. هذا الرجل جاء يسأل وهو يحمل في نفسه شيء على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومتعصبا عليه ومتحاملا